ولكن تخزر خلط اشي وش رخلت وش عليتو وني لن يخدم يدو نيت يخدم يرخلت يغلب مدا حقيقة يتولى ما شاء الله يغلب مدا يغلب وش عليتو لي يخدم يدو نيت يخدم يرخلت صيغة دمت وش عليتو ما شاء الله أديه في الحمد لله يشد طروس وليقر أنيلس أبدأ يتسول مع طروس اسلي جمعته من الحرم وأخذته أنتم حلالا عليكم جمعت حاطب ليل ليجروا وني دسله بوني التكر ضعوني المهم مشيني استغفر الله والقير غواني يتجغر ريال بلا كذا اللي هو سيامون تخدم غماس يجيب يا ملكة فقط جغر ريال بليكا بلي كانت جغدي ستاكسي بلي كانت زدوخ مدن اتجغك تدارت الا ولتي تجي ولاد حب مدن قاعد تجيني وكل زوانيا والقران يذم على هؤلاء مصح القران يشيد بالاخلاق الفاضله ارام ذات العماد هذا بدا يتاود غير الشغل الا ندش